حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ولا داعي ربها، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا رجاء، وكان يوم في ذلك عمل وهمان وقارون وبيتا. هؤلاء الاربعه من صلاه الكفار ومن احبابهم ومن رؤسائهم والعياذ بالله. المضيع للصلاه التارك لها من ضيعها لاسباب الرياسه صار شبيها بفرعون، فبشر الله يوم القيامه وأن قررت ريادته حتى تكبر على موسى ولم يتبع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل الوزارة والوظيفة شابها هامان وزير في العون فبشر معه يوم القيامة له. وإن ضيعها لأسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على أسباب الرفاهية شابها قارون الذي غره ماله وتكبر بسبب ذلك حتى امتنع من الدخول في الاسلام قال ان دعا ان دعا اليه موسى عليه الصلاه والسلام فكفى الله به من ذلك رحمه الله. وان امتنع من الصلاه ولم يستجب لداع الله باسباب التجاره واخذ بالعطاء والمعاملات الكثيره شابه في ذلك ابي بن خلف شاجر اهل مكه فيحشر معه الى النار. فعليك يا عبد الله تقوى الله وعليك بالعنايه بهذه الصلاه فان العنايه بها من اهم التقوى ومن اعظم التقوى، وهذا عام الرجال والنساء. ومع عنايه الصلاه في الوقت والجماعه يجب ان يعنى بها ايضا من جهه ادابها، وانت مطمئن وانت خاشع وانت مبدع الله عز وجل تبدو ثوابه وتبدو عذابه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس بأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكره ويرى المعروف المضاعف فلا يأمره، وهذا من مرض الذنوب، هذا من مرض الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو من أهم واجبات الإسلام ومن صفات اهل الايمان. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله على الحميد. بين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات اهل الايمان الواجبه، وان الله يرحمهم باسباب هذه الصفات العظيمه. فعلينا أن نعنى بهذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وفي كل حال وفي كل مكان. وبهذا الواجب العظيم صارت هذه الأمة خير أمة في علمنا مع إيمانها بالله، كما قال عز وجل كنت خير أمة وليس الناس كما بالمعروف وما لا نعبد وصلنا بالله. فعلينا أعزائي الإخوة أن نعنى بهذا الواجب وأن نتبرى به، فإذا رأينا من يستحق الصلاة أنكرنا عليه وأعطيناه ونصحناه، وإذا رأينا من يعق والديه نصحناه، حضرنا على الجد والتقوى والحذر من العقوق التي هم أكبر الكبائر، وإذا رأينا من يكذب ويشهد بالزور أنكرنا عليه ونصحناه لله وحذرنا من الغيبة بهذا المنكر العظيم. وإذا رأينا من يحلق لحيته ويقصها او يستمر جوانبه ويصيرها فقدناه لله، وقلنا ايها الاخ ان هذا امر لا يجوز، ان الله جل وعلا اكبرت اللحيه وبين بينك وبين اجل كلها بذلك وبين الكثير من الكفره، فلا تاخذ هذه الشعارات التي اكرمك الله بها، بل اعرف قدرها وعظمتها ووفرها واعفها وأعطيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قصوا الشوارب وأعطوا لها خالد وجزء الشوارب وأعطوا لها خالد وجزء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كتب اللحية فنظرها وأعلاها وأرسل أصحابه رضي الله وأرضاهم. فعليك يا أخي أن تنبه هذا الواجب وأن تحذر مشابهة الكبرة أو مشابهة النساء

ولا يجب تسكت عن ذلك ابدا. وقد وعدت الحكومة وفقها الله بان مجهود من الكفرة سوف يعتنى بانهاء عقودهم والاستغناء عنهم في اسرع وقت ممكن والاكتفاء بما امكن من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسال الله ان يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته وان يكن شر الكافرين وان يردهم الى بلادهم ويكن شرهم او يهدئهم الاسلام. سماحة الشيخ، السؤال الثاني يقول: ماذا يجوز من الصور؟ وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الاصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الاصل التصوير جواز الارواح انه محرم، هذا هو الاصل، فلا يجوز التصوير. وان جاءت الى حالها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير لذوات الارواح لبني ادم او الطيور او الحيوانات الاخرى، فذلك ممنوع بنص الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، مثل قوله عليه الصلاه والسلام: كل مصور في النار من الله يجوز صورها يسعد الله في جهنم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم القيامه مصورون، مثل قوله عليه الصلاه والسلام: صور رسول الدنيا كل من يلقى فيها وليس بذلك،